أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الشكور واسم الله تعالى الشاكر. هذان الاسمان ورد في القرآن الكريم، فورد اسمه تعالى الشكور في 4 مواضع. قوله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقوله: إن ربنا لغفور شكور. وقوله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. إذن اقترن اسم الله تعالى الشكور باسمه الغفور في 3 مواضع من القرآن، ولهذا أسراره لا شك. وورد اسمه تعالى الشكور مقترنا باسمه الحليم في قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. تعالوا نتأمل هذا في البداية قبل أن نشرع في مدارسة الاسم. قد درسنا اسم الله تعالى الغفور واسم الله تعالى الحليم، ففي ضوء دراستنا السابقة لما قرن الله عز وجل بين هذين الاسمين في هذه المواضع. الآية الأولى آية سورة فاطر، والاسم ورد في سورة فاطر 2 مرات، اسم الله تعالى الشكور، دي ما تعديش. كونه يذكر هذا 2 مرات، إذن لابد أن يكون هذا له علاقة بمقصد السورة، ودي تبقى أول حاجة نبحث فيها. يعني مقصد سورة فاطر، السور لها مقصد عام، كل سورة لها موضوع خاص، وده محل اجتهاد من العلماء. ورود التذييل بالأسماء دي لابد أن يكون موظفا في خدمة الهدف الذي أتت الصورة لإيضاحه. أنا بوريكم، أنا مش بحل، أنا بوريكم إزاي تفكروا. تبتدي تقول طب دي أول حاجة تلفت نظرك، اسم الله تعالى الشكور ما وردش في القرآن إلا 4 مرات، موضعين منهم في سورة فاطر، ليه؟ لازم يكون في حاجة ترتبط بإيه الجو العام للصورة. ده عليك أن أنت تحل هذا اللغز، تبتدي بقى تقرأ الصورة وتبتدي تقول لأن مقصد الصورة يدور حول المعنى الفلاني، فعشان كده ناسبه ذكر الشكر. لأن احنا عندنا هنيجي دلوقتي نقول ايه الفرق ما بين الشكر والحمد مثلا، فليه ما يقولش انه غفور حميد؟ ليه؟ ده طريقة التفكير. كل ده انا بوريكم ازاي تفكروا، ازاي تفكروا، ازاي تتأملوا الآيات. تعالوا نقرأ الآية: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. طيب، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، تناسب اسمه تعالى الشكور، يعني سبحانه وتعالى من نعمائه على عباده أنهم إذا أحسنوا بحسنة وفاهم أجرهم وأعطاهم ثوابهم بل زادهم من فضله، رغم أنهم يقومون فقط بمقام شكر النعمة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لكنه شكور يشكرك على طاعتك له، فيتناسب. لكن يقول غفور لي، لأنه ما من عمل إلا وفيه وجه نقصان، ما من عمل إلا وفيه نقص، فيجبر ذلك ويغفره ويشكر للعبد فعله. فيبقى إيه فيها لفت النظر إلى قضية أن العمل لابد أن يكون فيه وجه قصور فيغفره سبحانه وتعالى. ويقول معنى الغفران، عشان تفكرين لما جينا في معنى الغفران قلنا ايه الفرق. الغفران معناه ستره للشيء، مش كده؟ غفر الشيء يعني ستره، فبيستر كأنه ايه بالضبط كده، كأنه اتى على العمل، العمل ده فيه شيء كده مرقع، فرح ايه ستره وشكرك على بقية العمل سبحانه وتعالى. انه غفور شكور. الآية الثانية تؤكد على هذا المعنى أيضا، دي آية سورة الشورى. يقول إيه: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. طب يقترف معناه ايه بقى؟ نفس الطريقة بقى في التفكير كده، ليه ما يقولش مثلا من يأتي بحسنة نزد له فيها حسنا، مش كده؟ يقول لي ومن يقترف حسنة. الاقتراف معناه ايه يا عم؟ كأنك بتقول يرتكب، فيها ايه بقى؟ يفتعل، يقترف، يفتعل، دي فيها كلفة، ده معناه ان هو حيجاهد نفسه في فعلها. ومن يقترف حسنة، لانه عشان كده بص بقى ده المعنى شكور بالظبط، هو جاهد نفسه عشان يعمل حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. طب يقول غفور ليه بقى مع يقترف؟ الرجل بيجاهد اهو، لأنه ما يصنعها طواعية هكذا إلا إشارة إلى إن العائق الذي أعاقه وجعله يتكدد الصعاب كان تقصيره في جنب الله تعالى، لذلك نفسه لم تعد طيعة. إنما لو كان ألانها بالمجاهدة ما كانش يقول يقترف، فيغفر تقصير العبد هذا ويشكره على مجاهدته في صنع الطاعة ويزيده من فضله. جميل. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. الله، ويغفر لكم، والله يبقى غفور شكور بقى، فهو كلها غفور شكور. الآية دي بقى بالذات يتقال فيها غفور شكور، يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أدي إيه؟ شكور، يضاعفه لكم ويغفر لكم، يبقى برضو تمشي بقى غفور، فيزيل الآية ويقول إيه؟ والله غفور شكور. لا، والله شكور حليم. طب يقول والله حليم شكور عشان تبقى ماشية زي اللي فاتوا كلهم، يقدم الغفران وبعد كده الشكر، يستر العيب ثم يشكره على طاعته له. إنما هنا يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. الراجل ده سيتصدق بصدقة عن طيب نفس، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جميل، ربنا يجزي أنه يضاعف له الأجر ويغفر له. يقول والله شكور حليم. إيه اللي جاب حليم هنا بقى؟ ده واحد بيتصدق بصدقة، يعني بيعمل عمل خير وعمل عظيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وربنا بيشكره على طاعته هذه فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويكون من جزاء فعله هذا إنه الصدقة أحد أعظم مكفرات الذنوب، إنه يشكره يثيبه وفي نفس الوقت يجعله كفارة لذنبه فيغفر له ذنوبه القديمة. بعدين يقول والله شكور حليم. احنا قلنا حليم لا يعاجله بالعقوبة، يحلم عليه، بس الحلم جاي هنا ليه؟ يعني مهما أتى العبد من عمل، احنا لسه قايدين الحديث امبارح انه لو انه يعني اتى ربه من يوم ان ولد الى ان يموت زحفا لحقره يوم القيامة، مهما تعمل هتحتقره في جنب الله سبحانه وتعالى، فلابد من كذلك. فالاصل عشان بس تبقى المسألة مشية ازاي، ان هذا العبد بتقصيره مستحق للعقوبة، فتأتي صدقته فتحول بينه وبين العقاب، كما جاء ذلك في حديث يحيى بن زكريا حين أمر أن يبلغ بني إسرائيل 5 كلمات. وشبهت الصدقة هكذا بأنه الواحد يبقى في أثر العدو وحيأسره، بعد كده أخذ يفدي نفسه بالقليل والكثير. واحد أثر العدو وبعدين هو وهو كده قاعد يقول لهم خدوا فلوسي، خدوا كذا، خدوا كذا، خدوا كذا، فأخذ يفدي نفسه بالقليل والكثير حتى فكوا أسره. فاهم؟ فهي كده، هو دلوقتي كده مستحق للعقوبة لأنه أسر نفسه في أسر الشهوات والملذات والمخالفات والمنكرات. فالمفترض أنه هو بيعمل الكلام ده أنه يعجل عليه العقاب، لكن حلم عليه ولم يعاجله بالعقوبة. ثم هو بعد ذلك يعني يأتي بصدقة ربما تكون لا تتوازى أبدا مع جرمه، فيحلم عليه ويتقبله على ما فيه من عيب ونقصان. ثم هو بعد هذا خلاص بقى دي كده كفاية، يعني أنا دلوقتي عامل بلاوي سودة وبعد كده دفعت صدقة، وصدقة يعني أي حاجة، يبقى خلاص دي قدام دي وبس. لكنه شكور، يحلم عليه ويغفر له ثم بعد ذلك يشكره. يعني لو حط نفسك انت مكان ده انت غلطان في حقي وبعد كده جيت تعتذر خلاص يعني عفوت عنك خلاص، لكن مش هقول لك جزاك الله خيرا، يعني مش هقول لك ده انت حبيب قلبي وروحي وعينيا، يعني ايه ده انت غلطان في حقي وعامل كذا وكذا وكذا نصبت عليا وفي الاخر خلاص رحت اتعبهم، فلو رجعتهم يبقى انت ماشي كده، يبقى ده اقل حاجه تقدر تعملها. لكنه سبحانه وتعالى يحلم ويغفر ويشكر. اسمه تعالى الشكور ورد في هذه المواضع الأربع. اسمه الشاكر ورد مرتين في قول الله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عليم بقى هنا ليه؟ إنه المفترض إنه يتطوع سرا، فكثير تحس في نفس الواحد إنه يعمل عمل خير معين وبعد كده يعني يجد البشر أبعد الناس عن الوفاء ولا يجازون بالإحسان إحسانا ويتنكر وينسى. فالله عز وجل يقول ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يعلم السر وما جهر. يقول الآية الجميلة بقى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الآية دي أصلها يعني محتاجة تتنقش في وجدان كل واحد، هيعمل ايه بعذابك؟ يعني يا أيها المتسخط، يا أيها الجاحد الظلوم لنفسك، الكافر بأنعم ربك، ما يفعل الله بعذابكم؟ خلقك عشان يعذبك؟ هيعمل ايه بعذابك؟ يعني سبحانه منزه عن مثل ذلك. لكن البشر اللي بيسيب نفسه بقى لوساوس الشياطين وتسويل النفس الأمارة بيقع في مثل هذا، يتصور بقى انه ربنا مش عايزه، يريد له الشر، وان هو كتب عليه هذه الامور، ويرى الامر بسوء الظن بالله. فيقول الله له ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. مش مطلوب منك اكتر من كده، بس يعني حس بالنعمة، مش عايز منك اكتر من كده، حس بنعمتي عليك ان شكرتم وامنتم، ويكون الشكر ده هو مفتاح القرب مني، انك تبقى عارفني وموقن بي وعارف ان انا اراك واطلع على امرك وان انا اللي دبرت لك كل شيء، انا اللي خلقتك وانا اللي بهديك وانا وانا وانا وانا. ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا علينا. هذا امر تعالوا بنا نتدارس هذا الموضوع، وهو موضوع سيحتاج الى بسط، فارعوني اسماعكم وقلوبكم. هنحاول نركز قوي الكلام في نقط علشان نطلع بأكثر فائدة في هذا الأمر. المبحث الأول في هذا الاسم الشريف هو معرفة معنى الشكر والتفريق بينه وبين ما يشبهه من المعاني، لا سيما معنى الحمد. يقول ابن القيم وهذا في المدارك الشكر أصله في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. يعني العرب كانت تقول شكرت الدابة إذا ظهر عليها أثر العلف، ده أصل الكلمة خالص، يعني أول ما استخدموها استخدموها في هذا المكان، إنه يحصل إيه؟ ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. جميل. فإذا ظهر عليها أثر العلف سميت كذلك، يعني دابة شكور أو شكرت الدابة. طيب المعنى ده ليه قلناه هنا في الأول؟ علشان العلماء بعد ذلك قالوا الشكر في الاصطلاح ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. تاني، ظهور أثر النعمة، ما احنا قلنا في الدابة ظهور أثر الأكل عليها تمتلئ صاحبنا ده بقى، عشان كده إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أثر النعمة هو يحصل يبقى إيه أثر نعمته على عبده؟ يعمل ثلاث حاجات عشان يبقى اسمه شكر النعمة. أول شيء على لسانه اعترافا وثناء، إنه يعترف بها ويثني على الله تعالى ويتحدث بها في خاصة أمره بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس، وأما بنعمة ربك فحدث. ثناء واعترافا، وعلى قلبه. الشكر أعظم مفاتيح المحبة، ف فالإنسان بطبعه يميل إلى من ينعم إليه. عشان كده تهادوا تحابوا، أنا أديك هدية تبقى مفتاح الإيه؟ مفتاح المحبة. تهادوا تحابوا وعلى قلبه شهودا. فأنت لما تحس أن دي عطايا من ربك، هدايا ليك، من النزلة تسبغك وأسبغ عليكم نعمة سابغة، يعني نعم ربنا سبحانه وتعالى مغرقانا، فإحساسك بذلك يبعثك على إيه؟ محبته سبحانه وتعالى، تحبه، يصدق إليك هذا المعروف. فعلى القلب شهودا ومحبة، يشهد النعمة يبقى مقر بيها وشايفها وملاحظها بقلبه طول الوقت كده. عشان كده بنقعد نقول اكتبوا يا جماعة النعم، حطها قدامكم، انقشوها في وجدانكم، علشان خاطر ده يساعدكم على محبة ربكم. ثالث حاجة، وعلى جوارحهم قيادا وطاعة. وخلاص لو القلب حب وركن ومال، الجوارح تنقاد، فتلاقيه مخبت، تلاقيه منكسر، تلاقيه تصرفاته وحركاته وسكناته تنطق بإحساسه هذا بشكر النعمة، تلاقيه كده يقولك يا سبحان الله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، شكله هيئته بتقول ان هو وصل للقلب حاجة، فينقاد ويطيع، يقف يصلي، ده تلاقي عليه الذل والانكسار والافتقار ومعاني الإخبات والخشوع. ليه؟ حاسس بالنعمة، قلبه منشرح طاير من الفرحة بإحساسه بأن ربنا فضله بنعمه سبحانه وتعالى. فهمتم؟ هذا هو التعريف المختار في موضوع الشكر. طبعا الشكر يعرف بتعريفات كثيرة جدا، يعني العلماء ذكروا فيها كلام طويل جدا، التفريق ما بين الشكر وغيره. والغزالي ليه كلام ماتع صراحة في الإحياء في هذا الأمر، يقول بعض الناس قالت أن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، فيقول إيه، فهؤلاء نظروا إلى فعل اللسان مع بعض أحوال القلب، فقال لك بص على شكر اللسان وشكر القلب جزء منها، لأنه قال إيه، قال أنه بيعترف بنعمة المنعم، جميل، هذه الباطن، على وجه الخضوع، فاعترافه يحتاج أنه هو يقر بذلك، يبقى لسانه في نفس الوقت يبقى ليه جزء في قلبه وبيخضع، فقال ده جزء. قال في ناس قالت أن الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فبيقولوا هؤلاء نظروا إلى مجرد عمل اللسان. ناس تانية قالت أن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة. يقول يعني بقى الاعتكاف على بساط الشهود، يعني طول الوقت نعم ربنا سبحانه وتعالى قدام عينيه، والنعم دي بتفتح عليه الركون إلى المنعم، مش بقى بيشغل بالنعم عن المنعم، يعني مش النعم قدامه فهو شغلاه عنه، لا، دي محبباه في ربه، فيعكف بقلبه على ذلك، على شهود النعمة، شهود المنة، الاعتكاف على بساط الشهود، ويتولد عن ذلك إدامة حفظ الحرمة، يتولد عن ذلك إن هو يبقى إيه؟ يحفظ نفسه من الوقوع في المنكرات وفي المخالفات وفي غير هذا، فيحافظ على نفسه من جراء ذلك. قال ان الكلام ده جميل قوي، لكن اتبقى ان هم ما جابوش عمل اللسان فيه، قالوا الاعتكاف على البساط، ما جابوش حتة انه لازم لسانه يقر ويعترف بمثل ذلك الى غير ذلك. بعد كده راح قايل ايه، واعلم ان الشكر من جملة مقامات السالكين وهو ينتظم. خذوا بالكم الحيلة دي، انا عايز اقف عندها، من علم وحال وعمل. الشكر ثلاث حاجات، علشان احنا ساعات بناخد معنى جزء منها وبنعتبر ان هو ده الشكر، عشان كده ربنا قال وقليل من عبادي الشكور، لانه تحقيق المعاني دي كلها ليس من السهولة بمكان. انت فاهم ان الشكر اللي هو ايه، الحمد لله يا رب، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، خلصنا كده، كده يبقى هو حمد النعمة وخلاص، لا طبعا. الشكر علم وحال وعمل. قال فالعلم هو الأصل وهو يورث الحال، والحال يورث العمل، ماشي معانا كده. أما العلم فمعرفة النعمة من المنعم، وأما الحال فهو الفرح الحاصل بإنعامه، وأما العمل فالقيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه بالراحة. العلم معرفة النعمة من المنعم، معرفة ان النعمة دي ليس احد اسداها اليك الا الله، ملهاش اي حاجة تانية. انت تنجح في الامتحان فتقول الحمد لله السنة دي ذاكرنا كويس، يعني الحمد لله الجدول السنة دي انتظم اكتر، انا كنت مركز اكتر، اكتر سنة عملت فيها شغل، يعني كنت بذاكر 8 ساعات كل يوم، وكنت بعمل مش عارفة ايه، وكنت بعمل ايه، اللهم لك الحمد وربنا وفقني بفضل الله عز وجل وامور نشط. القلب مشغول بايه؟ بالاسباب ومستحوذ، ويقول لك الحمد لله. لا يعني تيجي تقول له يعني مش ربنا الاسباب؟ طبعا، وانا كنت حامل حاجة من غير ربنا، بس هو في الواقع ان القلب مشغول بالنعمة عن المنعم. فعشان كده الفرق هنا يبقى اما العلم فمعرفة النعمة من المنعم. ده يخرج يقول لك والله العظيم لا بحولي ولا بقوتي، ده محض فضل الله. عشان كده ده تطبيق عملي على هذا، هنيجي بقى في حظ المؤمن من اسم الله الشكور، انه دي تبقى في لسانه على طول، كل ما تبقى في حاجة دايما ترددها على لسانك كده، اللهم هذا محض فضلك، ده محض فضلك يا رب، ده مش بإيدي. ولا ترى لنفسك في العمل شيئا خالص. الواقع بقى ان احنا في الحسنة ننسبها الى انفسنا، وفي السيئة ننسبها الى الله والعياذ بالله. يجي يقول لك انت عملت كده، يقول لك والله ما كنت عايز، ده انا بحب ربنا والله وكويس، بص اهو، بس بقى الشيطان شاطر، بس اعمل ايه، ما هو مكتوب علينا بقى، الامور تمشي كده. المهم هو فين بقى في العمل هنا؟ انا مقصر، لا مذنب، لا انا عارف نفسي يا اخي ده انا وحش قوي، بس دي اللي هي، لكن دي كل اللي هو بيقوله اللي هم الديباجة اللي هي ايه بيريح بيها نفسه وبيتكلم مع الناس فيها كلها بينفيها دي، بس يعني هو بس كنت اعمل ايه يعني دايما تلاقيها في لساننا كده من غير ما نحس. يعني تيجي تقول لك ما صليتش ليه النهارده في الليله دي قيام، والله اصل انا كنت تعبان جدا طول النهار ومش عارفه ايه وحصل ايه وجرى ايه، فيعني والله كان نفسي اعمل كده بس ما اعرفش، كنت الدنيا اتعملت بس، وما بعد بس ده قول للصبح. العلم معرفه النعمه من المنعم، جميل. 2 الفرح. الحال بقى يحصل ايه بقى لو ما حصلش كده؟ يبقى اعرف ان المعرفة ما كانتش صح. يعني بعد كده دلوقتي انا دايما اقعد اقول يا جماعة اكتبوا نعم ربنا، فتيجي تقول ايه النعم؟ العينان والاذنان اقعد اقول لك بطل بكش. ليه؟ لانه احساسك بيها مش هيكون الا لما تشوف حد فقدها، فساعتها تيجي تقول اللهم لك الحمد. يعني كتير قوي الواحد يحس مثلا فعلا تجارب عملية، يعني أنا مثلا واحد يجي يقول لي ده مثلا فلان لغاية دلوقتي لم يرزق بالأولاد، وسبحان الله دايخ يا عيني، والبنت حصل لها وجرى لها وعندها حالة نفسية بسبب ان هم قالوا انها مش عارفة ايه ومسوية ايه، وبتبتدي بقى تحس انت الموضوع عن قرب، تبتدي تحس ان الولد اللي انت قاعد ايه ده لا ده نعمة اللهم لك الحمد. يبقى كده، غير كده ما تبقاش حاطه في دماغك قوي، يعني بقت نعمة. لما تيجي تحط نفسك في وسط ناس كلهم اللي عنده 5 عيال واللي عنده 3 عيال واللي عنده كذا، مش حاسس انها نعمة يعني. حلو خير، بس زي غيري يعني. عشان كده احنا قاعدين وانتوا قاعدين كده اي مبصرين ومفيش مشاكل، ما تبقاش حاسس لغاية ما تشوف الراجل مثلا كف بصره وتشوفه تعبان وبيعاني وسوي، تبتدي تقول اللهم لك الحمد، تحسها من جواك اول بس ما تبتلى شوية. فالشاهد النعمة اللي انت تحس بعدها هي دي اللي انت تقول اللهم لك الحمد، هو ده الحال السعادة والانشراح. بتحصل امتى؟ هو ده اللي يخليك تعرف انت دلوقتي وصل للقلب رسالة بتقول عرفتك يا رب، عرفت نعمتك علي يا رب. انه يتولد عنها فرح بالانعام، يتولد عن الحال. يعني مرة واحدة كده بصيت لقيت منة عظيمة قوي وحاجة كده، بقيت مقبل وعايز تقوم بقى كده، طب اعمل ايه يعني؟ اقوم اصلي ركعتين، طب اسجد، طب اعمل ايه؟ طيب النهاردة اتصدق بصدقة حلوة كده، اللهم لك الحمد، الامور ميسورة فيتولد عنها القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه. لذلك الشكر بالقلب والجوارح واللسان، فلا يكون شاكرا إلا إذا كان قلبه مخبت وفي نفس الوقت لسانه ذاكر وكذلك جوارحه منقادة بالطاعة لله سبحانه وتعالى. وده الكلام برضو العلماء بينصوا عليه. وفيه لفتة حلوة هنا، انه الرغب الاصفهاني بيقول في المفردات، بيقول الشكر تصور النعمة واظهارها، وهو ثلاثة اضرب: شكر القلب، وهذا بتصور النعمة. حلو، القلب يبقى جواه الاحساس ده كل شوية شايف نعمة ربنا عليه. وشكر اللسان، وهذا بالثناء على المنعم. وشكر سائر الجوارح، وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقها. انك حسيت بالنعمة فهتبقى عايز ان كل حاجة فيك تذعن لله سبحانه وتعالى. اللفتة فين بقى الجميلة؟ قال ولذا قال الله اعملوا آل داود شكرا، فقال اعملوا ولم يقل اشكروا، لينبه على التزام الأنواع الثلاثة: شكر القلب واللسان وسائر الجوارح. لو كان قالوا اشكروا آل داود يبقى المسألة مش كده، إنما العمل عمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح، مش كده العمل كده. فلما خدنا الثلاثة دول في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، وصلت المعاني؟ المبحث الثاني ده، المبحث الأول اللي هو الأمور المتعلقة بالشكر لغة واصطلاحا. المبحث الثاني الفرق بين الشكر والحمد. قالوا الشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم. خدوا بالكم كأننا هندرس اسم الله الحميد، كأننا يعني هناخد كده لفتة المرة دي، وبعد كده بكرة على طول ناخد اسم الله الحميد عشان يبقى كده المعنى استوفيناه، على أساس ما يبقاش فيه قطاع يعني في المعاني، تكملة للمبحث الشكر. الشكر مثل الحمد، ده رأي، قالوا انه زيه، بس الحمد اعم والشكر اخص. فانك تحمد الانسان على صفاته الجميلة وعلى معروفه، ولا تشكره الا على معروفه دون صفاته. يعني ايه؟ راجل خلوق مؤدب، تقول له الف شكر، يحصل؟ ده راجل مؤدب عمل لك حاجة؟ لا. فينفع لما تيجي اول ما تشوفه كده تقول له الف شكر، الف شكر، انا متشكر قوي، متشكر ان انت كويس، انا مالي، مفيش حد هيعمل كده، صح؟ انما قد تثني عليه، ده الحمد بقى، الناس تقول له ربنا يجزيك الخير وربنا يفتح عليك، فعلا هو ده الالتزام وهو ده الدين وهو ده كذا، جزاكم الله خيرا، ربنا يزيدك، بتثني على فعله، ده اسمه حمد. جميل. انما الشكر بقى ايه؟ يكون على المعروف. حلو التفريق، وصلت؟ يبقى الحمد يكون على الصفات وعلى المعروف، أما الشكر فيكون على المعروف دون الصفات. قال ثعلب وهو أحد أئمة اللغة: الشكر لا يكون إلا عن يد. هي نفس المعنى، أنه لازم يكون عن معروف أسدي إليك، أما الحمد فيكون عن يد أو عن غير يد، سواء أعطاك أو لم يعطك، فهذا فرق بينهما. قال القرطبي: وتكلم الناس في الحمد والشكر، هل هو بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فذهب الطبري والمبرد إلى أنهما بمعنى واحد، وهذا غير مرضي. الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سابق إحسان. وصلت دي؟ عشان كده ربنا قال الحمد لله ابتداء، سواء أسدى إليك أم لم يسدي، هو محمود لذاته. وصلت؟ محمود لذاته هو سبحانه وتعالى بجميل صفاته بجميل أفعاله، هو محمود لذاته، أعطاك أم لم يعطك. والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، إنما الشكر لما يدي تشكر. ابن القيم ليه رأي آخر في كتابه المدارج، يقول أن الفرق بين الشكر والحمد أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته. إيه الكلام ده؟ بيقول الشكر يكون بالقلب، السائلين دلوقتي بالقلب خضوعا واستكانة، النعمة تخش القلب، يحصل إيه في القلب بقى؟ يكسر، فاهم؟ إنه قلبك كده إيه يعني، عايز يشرد ينفر أو زائغ القلوب كده، فتخش النعمة تكسره. عشان كده دي أحد الحاجات ملينات القلوب، شهود النعمة. يعني ما تيجي تقول تحس إن قلبي قاسي قوي مش جاي خالص وعايز تجيبه، أحد أعظم ملينات القلب ومزيلات قسوة القلوب شهود النعمة. يعني لما تقعد بقى تعدد النعم كده عليك، يا أخي ربنا من عليك وبسط إيده ليك ليل نهار لكي تتوب، ده ربنا حلم عليك وأعطاك ما لم تكن تعلم وما لم تكن تأمل وأسبغ عليك من نعمه الظاهرة والباطنة. شايف أنت فين؟ من عليك بالإسلام ابتداء، بالالتزام بعد ذلك، أذن لك بذكره، أذن لك أن كذا، وتقعد تعدد له النعم. كل واحدة يبتدي إيه تكسر في القلب، بالذات بقى الحاجات اللي هي إيه يعني تكون لها تأثير خاص على نفسية الشخص ده، فيذعن لله. فده الشكر بالقلب خضوعا وإيه واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. قلنا الكلام ده من الناحية دي، يبقى إيه بالقلب واللسان والإيه والجوارح، يبقى كده الشكر أعم. لكن من حيث المتعلقات، متعلق الشكر النعم دون الأوصاف، زي ما قلنا إنك بتشكر على إيه؟ على النعم، إنما ما بتشكرش على الصفة. يعني ما بتشكرش ربنا إنه غفور، ما بتشكرش ربنا، إنما بتحمد ربنا إنه غفور. فلذلك لا يقال شكرنا الله، شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وإنما يقال حمدنا الله، فهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعلى عدله. يبقى كده من الناحية دي المتعلقات بالنسبة للشكر أقل، إنما بالنسبة للحمد أكتر، عشان على الأوصاف وعلى النعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد، إنما الحمد يقع بالجوارح بالقلب واللسان. يعني الحمد إن أنت من جوه جواك كده الحديث القلب ده، حديث النفس هذا، يبقى فيه من جواك إحساس بالنعمة، فكأن القلب يذكر ذلك ويحمد الله تعالى على ذلك، وفي نفس الوقت على لسانك بقى الحمد لله إن ربنا من علينا وأعطانا. إنما الجوارح، إنما الجوارح ليس لها ذلك، إنما اللي بتعمله الجوارح إيه؟ شكر. وصل للتفريق؟ عرفنا كده؟ يبقى من حيث المتعلقات مين أكثر؟ الحمد على النعم والإحسان. من حيث الأنواع يبقى الايه الشكر اعم من جهة انواعه، لانه بيكون بالقلب واللسان والجوارح، اما الحمد فيكون بالقلب واللسان. خلاص كده، ادي المبحث الثاني علشان خاطر يبقى اتضح لنا الامر. المبحث الثالث، معنى اسمه تعالى الشكور في حقه هو سبحانه وتعالى. يعني يبقى ربنا شكور؟ قالوا شكور للحسنات يضاعفها، شكور على يسير الطاعات فيثيب عليها جزيل الحسنات. يعطي سبحانه النعم الكثيرة ويرضى منك باليسير. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ييسر الطاعة على عبده، ييسرها له ويرضى منه يسيرها القليل منها ويقبله، بل يعظمه. يأتي أحدكم بشطر تمرة فما زال الله ينميها له، كما يربي أحدكم فلوه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر يكبر يكبر لغاية ما يبقى جبل حسنات بشطر تمر. فهكذا ينميها له سبحانه ويعظم له الأجر. قالوا ومن معنى الشكور أنه سبحانه يرغب الخلق في الطاعة قلت أو كثرت، لئلا يستقل القليل من العمل. عشان كده لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا. ايش ضمنك؟ يمكن تكون حاجة بسيطة. وكانت عائشة رضي الله عنها حين تقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كانت تأتي بشطر التمر وتتصدق بها وتتأول الآية، تقول هكذا هو مثقال ذرة، طب كويس انا اطلع بتمرة خيرا يرى. اذا يبقى سبحانه وتعالى يرغب الخلق في الطاعة بذلك. قالوا وإذا أثنى الرب على عبده فقد شكره. دي تخش معنا فين بقى؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى. أثنى علي عبدي، حين يقرأ الفاتحة مثلا فيقول الحمد لله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، فيثني عليه في الملأ الأعلى ربنا سبحانه وتعالى بذلك. حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الله لك الثناء، صلى الله عليه، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. تصور أنت بقى أن ربنا بيثني عليك، مش بس يعني يذكرك، يعني فاذكروني أذكركم. جميلة دي بقى، يثني عليك. قال الغزالي في المقصد: الرب تعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه، لأن أعمالهم من خلقه، فإذ كان الذي أعطى فأثنى شكور، فالذي أعطى وأثنى على المعطي هو أحق بأن يكون الشكور. دي تفتح معنا المعنى أن أحد الصالحين مر على قارئ يقرأ، فكان يقرأ قول الله تعالى: نعم العبد إنه أواب. قال: سبحان الله، يعطي ويثني، يعني نعم العبد. طب يا رب ما هو هذا عطاؤك. نعم العبد إنه أواب، قال: يعطي ويثني. فهو الغزالي يريد أن يشير إلى هذا المعنى، إن الأعمال أصلا منه. هي دي بقى اللي تفتح معاك برضو الكلام بقى اللي احنا نقوله في الشكر، اللي هي كلام سيدنا موسى: يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك، إن أنا صليت فمن عندك، إن أنا فعلت كذا وكذا من أفعال الطاعات فمن عندك ومن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. هشكرك عليه؟ طيب أنا دلوقتي خلاص اديتني النعمة دي، هقوم أصلي. طب ما الصلاة توفيقك لي أن أنا أصلي، ده نعمة بحتاج لها شكر، هقوم أعمل لها حاجة تانية، يبقى انتهينا. ما فيش على طول، أنا في دائما أبدا في نعمة أحتاج لها لشكر، فكيف أشكرك؟ قال: الآن. قالوا لذلك: العجز عن الشكر تمام الشكر. وصلت؟ ابن القيم يقول في النونية: وهو الشكور فلن يضيع سعيهم، لكن يضاعفه بلا حسبان، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. عايز يشير إلى حكاية أنه ما ينفعش تقول يجب على الله، ده كلام بقى المتكلمين وسوء الأدب مع ربنا، ده يجب على الله أن يعطيهم. قال: لا، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب على نفسه منة وتفضلا. كلا، ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، لا يضيع عملهم إذن لن يضيعنا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، والحمد للمنان. إن عذبوا فبعدله، وإن نعموا فبفضله، والحمد له سبحانه وتعالى على منه في الأول والآخر. المبحث الرابع عن أثر الإيمان بهذا الاسم الشريف العظيم. أول شيء، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الشكور، وهو سبحانه وتعالى الشاكر على الإطلاق، يقبل القليل من العمل ويعطي الكثير من الثواب مقابل هذا العمل القليل، أول حظ للمؤمن من هذا ألا يستصغر شيئا من أعمال البر. يبقى أول حاجة يا شباب تكتبها في اسم الله الشكور: لا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو حتى أن تتبسم في وجه أخيك، هذه من أعظم الأعمال والقربات، تبسمك في وجه أخيك صدق. لذا حثنا الله تعالى على الأعمال الصالحات، ورغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغيرها وكبيرها، فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وحث الناس على الصدقة، حتى قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمرة. وبين الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف الأعمال الصالحة أضعافا كثيرة بقدر ما يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ويقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إلى غير هذا من الأحاديث التي فيها شكر الله تعالى على عبده بمضاعفة الأجر له على قليل العمل. من ذلك يبقى أول حظ للمؤمن هو يعمل إيه؟ إنه لا يحقر من المعروف شيئا. الأمر الثاني، مما يجب معرفته أن ما يقدمه المسلم في تقربه إلى الله تعالى من صلاة أو صيام أو حج أو كذا لا يخلو من التقصير والسهو والنسيان. لا يمكن بحال أن تكون هذه الأعمال ثمنا للجنة. إذن لا يلتفت إلى مثل هذا الأمر. يبقى الأمر الثاني أنه لما ينظر أن ربنا سبحانه وتعالى بيشكره على قليل العمل، أول حاجة ما يحتقرش العمل، ما يحتقرش أنه يعمل أي حاجة، بس بعد كده لا ينظر إلى العمل، لا ينظر إلى العمل، لأنه ده هيجي إيه قدام الجنة؟ ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمدنا الله تعالى برحمة من عنده. فدخول الجنة وفوزه بها ونجاته من النار إنما هو بفضل الله. فضل الله ده يتناسب مع إنه شكور، إن الأعمال دي ما تجيبش جنة، بس لأنه شكور عظم من شأنها وأعطاك بها هذه المنة العظيمة سلعة الله الغالية. الأمر الثالث وهو الأهم في هذا تحقيق الشكر. كيف نشكر الله تعالى؟ شكر الله تعالى واجب على كل مكلف، والشكر ثلاثة أركان كما تقدم معنا: إقرار بالنعمة، والاستعانة بها على طاعته، وشكر من أجرى النعمة على يده تسخيرا منه إليه. ابن القيم يقول الشكر مبني على خمسة قواعد. خدوا بالكم بقى الخمس حاجات، يعني خدنا الكلام طبعا في واحنا بنشرح يعني شكر، بس عايزين نحقق المعاني دي ونقول لكم التطبيقات العملية عليها. واحد، خضوع الشاكر للمشكور. خضوع الشاكر للمشكور، يبقى حظ المؤمن من اسم الله تعالى الشكور. اي واحدة من دول اللي هتيجي معانا: الذل والانكسار لله تعالى، ان النعمة تكسره. اتنين، حبه له، يبقى حظ المؤمن منه ان يزداد في الحب لله تعالى. ثلاثة، اعترافه بنعمته فيكثر من قول أبوء لك بنعمتك علي، اعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها، يبقى يكثر من التحدث بنعم الله، يتحدث بنعم الله تعالى وما يقولش بقى يعني ايه الأحسن نتحسد ولا الأحسن تتمنع ولا الأحسن كذا، ان الله يحب ان يرى أثر النعمة. لكن في قضاء الحوائج يستعان نعم بالكتمان، ليس كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. فإن كل ذي نعمة محسود. لما قيل للحسن البصري أيحسد المؤمن؟ قال سبحان الله، ألم تروا إلى إخوة يوسف؟ دول كانوا أنبياء الأصباط، وكان منهم ما كان. فالحسد ده غريزة يعني في النفس، لكن الفرق بقى أن المؤمن يبتدي يبقى حسده غبطة، يبتدي بقى يشوف اللي أحسن منه في الدين فيبتدي يبقى متعلق كده، يقول لا أنا والله عايز أزود ورد القرآن وعايز أكثر كذا، ولا يكون مع حسده تمني لزوال النعمة عن ذلك. خدتوا بالكم عشان ما تجيش توي. إنما المطلوب إيه؟ تتحدث بالنعمة، تتحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله. هي المشكلة إن أنت بتقعد تقول اللهم لك الحمد، بتغيظ يعني وانت قاعد تتكلم، اللهم لك الحمد ربنا من علينا بمش عارف بإيه، اللهم لك الحمد كذا كذا كذا، فالناس قاعدة بتولع وانت قاعد. واحد قاعد يقول لك والله ربنا اللهم لك الحمد ربنا قبلني وانا عندي كام زوجة وعندي كام مش عارف ايه، وانت قاعد واحنا يعني بس مش لاقيين ولا حاجة خالص ولا اي حاجة كده مثلا. او انما مش كده، دي الكلام يتقال الله مش النعمة. تقول يا اخي والله الواحد مش عارف يشكر نعمة ربنا، ربنا ده كريم قوي، ده ربنا ده كذا، انت قاعد تتكلم بقى على ربنا. النعمة بتبقى يعني الاستدلال على المعنى في وسط الكلام، انما قاعد بتركز الله المنعم مش بقى نعمة الله، تفرق. ثناؤه عليه بها وألا يستعملها فيما يكره، ما ينفعش انه يصرفها في غير ما يحب الله تعالى. جميل، يبقى هي دي مباني الشكر الخمسة. كيف يتحقق الشكر؟ أولا يتحقق الشكر حتى تؤتي ثمرتهم بمراعاة آثاره. يعني علشان يبقى شاكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، أول حاجة الحفاظ على النعمة وزيادتها. ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. علشان تشكر النعمة أول حاجة تعمل الكلام اللي احنا قلنا ده، الخمس حاجات دول، ويبقى حافز ليك للشكر، علشان من الأول خالص نولد الحافز والإرادة عندك إنك تقوم بالعمل، إنك تحط قدام عينيك الثمرة. إيه الثمرة؟ أنا دلوقتي عارف إنه والله لو أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي بفلوس رزق، دخلت شغلانة والحمد لله ربنا بارك لي في التجارة دي بس، فلما جاني المال أنا عارف إن أعظم طريقة لتنميته واستثماره أن أنفق فينفق علي، إن أطلع منه حاجة لله، دي التجارة الرابحة، وعارف إن ده شيء من شكر النعمة وربي شكور فحيعطيني الأعظم، فده التجارة بقى الصحيح، ده بقى العقلية التاجر اللي فاهم، فيبقى رؤيته لهذا الأثر باعث له على الشكر. فلما تيجي تبص كده يتقال لك يا عم ده انت بالعكس ده ربنا حيبارك لك فيها اكتر ويديك، ده اللي الناس بتقوله كده بالبلدي يعني، انه بتقول يقول له ايه بس طلع حاجة لله عشان ربنا يبارك لك فيها، عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له الاثر، الاثر ده اللي هو لئن شكرتم لأزيدنكم، ان المال هيبقى فيه بركة، هيبقى بالعكس هتحس هو ممكن يتاخد منه في الظاهر، هما كانوا 1000 جنيه بس انت خدت منهم 50 جنيه فبقوا 950، ده في الظاهر، لكن ال 950 دول هتجيب بيهم حاجات فيهم بركة، فهتروح تنزل تجيب كذا تلاقيها بسعر رخيص، واحد تاني اتغش فيها وجابها بسعر قد كده، المال ده كان هينفق عليك، كنت انت هتروح مثلا تنفقه على بعض الامور الاساسية في حياتك من طعام وشراب ومن كذا ومن كذا، تلاقي الفواتير اللي جاية خفيفة مع وراكش كذا، الولد الحمد لله مش عيان ولا حاجة، مش هتروح بيه للدكتور ولا، ففي بركة في الفلوس، الفلوس تقول سبحان الله والله وزادت، يعني ده اكلنا وشربنا وعملنا ومفيش اي حاجة وفي فلوس، في بركة. وواحد تاني معاه 5-6 آلاف جنيه ويقولك مش عارف الفلوس عاملة كده ليه، متعفرطة فيها حاجة ركبها حاجة، هي دي الحفاظ على النعمة وزيادتها، يبقى ده اول اثر، ان يراعي هذه المعاني ليكون باعثا له على الشكر. المعنى الثاني ان يضع نصب عينيه الجزاء العظيم الاخروي الذي سوف يمن الله عليه به إذا شكر النعمة. قال الله وسيجزي الله الشاكرين، وقال وسنجزي الشاكرين، يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. جاء في بعض الآثار أن من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر أن أولئك هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون. فالشاكرون يأمنون من فزع ذلك اليوم ويكونون من المهتدين في الدنيا والآخرة. ذكر الخرائطي صاحب كتاب فضيلة الشكر، أحد كتب السلف المهمة في المعنى ده، عن ابن عباس أنه قال أول من يدخل الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي، قال الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. هذا فيه بيان أجر الشكر، وضع هذا بجنب ذاك. جميل، يبقى معرفة الايه؟ معرفة الاجر الذي سوف يمن الله عليه بها، ده كله باعث وثمرة للشكر. كذلك من ثمار الشكر الدافعة له على العمل وعلى ان يشكر نعمة الله تعالى عليه رفع العذاب في الآخرة. ألا ترى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فيه إشارة إلى الخروج من هذا المأزق، ظلم الإنسان وكفرانه بالنعم لله تعالى. يقول عد النعم، أحص نعم الله تعالى عليك، أنت مش هتقدر بس يعني على الأقل حطها قدام عينيك، يكون ذلك سبب إن شاء الله تعالى في أن يعني يرفع عنك هذا الظلم للنفس الذي يقع الإنسان فيه، وكذا كفرانه بنعم الله سبحانه وتعالى. طبعا لو ظلم نفسه أو كفر بنعمة الله تعالى عرض نفسه للعقوبة وللعذاب الشديد. ولذلك كما تقدم معنا في أول المحاضرة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. منها كذلك من الأثار التي تدفعه على شكر النعمة النجاة من عذاب الدنيا. يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والسياق مؤداه أن العكس صحيح، إذا شكرت أنعم الله أمنت من عذاب الله تعالى العاجل في الدنيا. وقد بين القرآن أن الشاكرين ينجون من عذاب الله تعالى، كما حصل ذلك لنبي الله تعالى لوط: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. يبقى الشكر هو عنوان النجاة من العذاب، إلى غير هذا من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى أيضا. من ذلك كذلك الثمار الدافعة والأمور التي يعني تبعث على الشكر، أن يعلم العبد أن من أعظم ثمرات الشكر حب الله تعالى له. في الحديث الذي رواه الترمذي ورمز السيوطي لصحته وحسنه، هو الترمذي: أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب آل بيتي لحبي. إن محبة الله تعالى أثر فطري عن الشعور بنعمة الله. فإذا علم العبد أنه لو شكر ربنا يحبه، ولو ربنا حبه يبقى خلصت كل مشاكله في الحياة زي ما احنا بنقول دايما، ويبقى خلاص انتهت القصة كلها. فده يبعث ثمرة عظيمة جدا، ربنا يحبك عايز تاني. وكذا يتنزل عليك برضوانه، يقول الله: وإن تشكروا يرضه لكم. يعني انت العادة عايز ايه؟ عايز ربنا يرضى عني. تقول له بقى لما يجي يقول لك عايز ربنا يرضى عني، تقول له يبقى عليك بالمفتاح شكر النعمة. قال الله: وإن تشكروا يرضه لكم. جميل. يبقى دي كانت الايه البواعث. يبقى احنا خدنا عشان ناخد الطريق من الاول كده، اول حاجة ايه؟ ازاي اكون عندي الاحساس ده الباعث انه يبقى من جوايا عايز اعمل. ابص للثمرة، قلنا عددنا الثمرة اهي. اول حاجة قلنا، انا برجحهم معاكم عشان تبقوا فاهمين، اول حاجة قلنا انه يبقى النعمة تزيد، الحفاظ على النعمة علشان النعمة ما تروحش منك. اتنين، انه يبص للجزاء العظيم اللي ربنا ادخره له في الآخرة. ثلاثة، انه يعرف ان سر الوقاية والنجاة من العذاب في الآخرة ومن عذاب الدنيا كذلك هو الشكر. اربعة، حب الله تعالى وهو الثمرة الأعظم. خمسة، رضوان الله تعالى. دي ثمرات الشكر وآثاره. طيب يتحقق ازاي؟ نبتدي بقى عملي. يبتدي اول شيء شهود النعمة، زي ما قلنا شهود النعمة من المنعم. طب تعمل ازاي دي؟ عايزك كواجب تطبيقي لهذا الاسم الشريف العظيم تعمل مهمة قوي الاجندة دي والكشكول ده، تعدد فيها نعم الله عليك. انهي نعم؟ اللي انت حسيت انها فعلا دخلت جوه وبعثت، يا اللهم لك الحمد، بعثت كده ايه السعادة والانشراح ده. بعد شوية مثلا تروح زيارة لمريض فتلاقيه مثلا يعني صحته على قده بقى، وحصل اي مشكلة عنده بسبب المرض، ممكن تلاقيك نفسك خارج من عنده تقول اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني. بجد بقى يعني طالعه من جواك. الواحد لما بيبص يشوف منظر صعب كده، بالذات لو واحد مثلا قده في السن ولا كان لسه معاه ولا اي حاجة، وبعدين مرة واحدة ابتلي ببلاء، يبتلي يقول اللهم لك الحمد. انا عايز هذه تتكتب بقى، يعني الموقف ده تروح تقعد تكتبه علشان خاطر ان الانسان جحود يجحد نعم الله تعالى. عارفين حديث لما خلق الله تعالى ادم وخلق الذرية، ثم سيدنا ادم قعد ينظر كده الى ذريته فاعجبه نبي الله داود، شاف سيدنا داود كده فايه قال مين ده شكله منور كده وجميل، قال هذا ابنك داود. قال يا رب أعطه من عمري 60 عاما، اديله يا رب 60 سنة. فلما جاء ملك الموت، الحديث صحيح، حديث صحيح يعني، فلما جاء ملك الموت قبل، يعني كان سيدنا آدم كان عارف أنه هيعيش في الأرض مثلا 1000 سنة، فجاءه قبلها 60 عاما وأراد أن يقبض روحه، قال لم يحن الوقت بعد، لسه في 60 سنة. قال ألم تذكر أنك أعطيتها لابنك داود؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فعشان كده الحتة دي بقى، وطبعا دي ما فيش أظهر منها بقى عند الحريم، كفران العشيش. وكذلك الشأن، يعني ما تنتظرش من الناس انه يذكر لك معروف يعني او حاجة، يشحط يجي في يوم من الايام تقول يا اخي مش فاكر كذا، مش فاكر كذا، مش فاكر كذا، مش فاكر فعلا. او يعني سيدنا ادم كان كذاب في هذا الوضع، هو نسي الامر خالص، وقال له ايه ده، لا ما حصلش الكلام ده، نسي تماما ان يكون هذا قد حدث. الشاهد الجحود ده. فانا عايز بقى ايه نسجل علشان يبقى الحي صوت وصور عليك يعني قدام عينيك، ده مهم عشان الاعتراف ده. الامر الثاني كثرة ذكر المحمود، الذكر اللساني، ان الحمد يبقى على لسانك على طول، الحمد لله الحمد لله، تكثر منها كثيرا، ليها طعم كده واثر على القلب جميل، تحمد الله سبحانه وتعالى فيشكرك الله على ذلك فيترك هذا الاثر. فيبقى الذكر اللساني ده، وقلنا النهاردة انه يكثر من هذه السنة المفقودة. نفسي يحصل الكلام ده، ان في مجالسنا كل ما نقعد مع بعض كده نثني على الله تعالى ونحيي هذه السنة، اما بنعمة ربك فحدث. كل واحد يقعد يذكر حاجة، يذكر نعمة او يذكر مشهد معين شافه على حد، مش لازم على نفسه بس، يعني اذا كان خايف يعني برضه مفيش مقلق برضه هو من حكاية ان هو ينسى حاجة فخلاص، يعني يقول مثلا او يذكرها بصيغة عن حد، يعني يقول ايه والله يا اخي يا اخواننا والله اعرف واحد سبحان الله، والله حصل كده سبحان الله النهارده مثلا تصدق بصدقه في النهار لسه مطلع كذا، بالليل كان ربنا من عليه بكذا. هو زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما كان بيقول للسيده عائشه تقول له انت اخر من يدخل الجنه من العشرة تدخلها زحفة، قال ولما يا ام ليه كده بس، عملت ايه في حياتك؟ قالت اما ترى الفلوس دي كلها هتوديها فين؟ قال يا أم ما أصنع، إن كنت أنفقه في الليل فيأتيني في النهار، فأنفقه في النهار فيأتيني بالليل، أعمل إيه طيب يعني؟ هي الدنيا مباركة. كانوا يقولون كذلك عبد الرحمن مبارك، إذا رؤيت قافلة عبد الرحمن قبل أن تدخل المدينة تباع ويأتيه ربحها وهو قاعد، يعني ما فيش أو قافلة عبد الرحمن كله يتعمل فبركة. فهكذا، فبالتالي تقعد بقى تثني على الله سبحانه وتعالى كده، تقعد تقول والله يا اخوانا اعرف موقف كده حصل مع احد الناس، حصل كذا وكذا وكذا، ده ربنا بقى يا ايه الكرم ده، سبحان الله سبحان الله. فالناس تحب ربنا، شايفين الاثر بتاع سيدنا داود، ربنا قال له يا داود احبني واحب احبائي وحببني الى خلقي، قال يا رب احبك واحب اوليائك ولكن كيف أحببك إلى خلقك؟ قال تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. افتكر يعني تيجي الكلام واتكلم عليها حلو، ما يبقاش بس طول الوقت رسائل سلبية بتتقال في وسط الكلام، اللي هو ايه انا مش لاقي يا جماعة والله اكل وانا مش عارف ايه وماشي كده، ادعوا لنا الدنيا انتوا عارفين ملطشة والحال البلد غم والدنيا، طول الوقت كل الرسائل بتقول انا مبتلى انا مصاب انا كذا، يعني مفترض اشكو الى الله مش اشكو الله الى الناس، هذه اسوأ الشكايات. اشتكي مين لمين؟ يبقى كده، يبقى الامر الثاني ان احنا ايه، واما بنعمة ربك فحدث، اللسان قلنا في اللسان يعمل حاجتين، يعمل ذكر يكثر من الحمد، ويعمل الناحية التانية يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. يبقى معنا الجوارح، انقياد الجوارح. انا عايزها بقى، عايز الصلاة اول صلاة نصليها بقلب شاكر، تفرق كتير قوي. يعني طول ما انت وانت بتصلي كده حاسس يعني ياه، حاسس بنعمة الجوارح دي كلها، انه ربنا من علينا بالنعم دي، الايدين دي والوجه ده والرجلين دي، ولسه موقفك على طولك اهو، انت عارف تقف مش كده ولا كده، زي اللي والعياذ بالله شل ولا حصل له حاجة، فالحمد لله. فتبقى واقف كده حاسس، وانت واقف حاسس بالنعمة، وانت راكع حاسس بالنعمة، وهكذا كل موطن من مواطن دي صليها بقلب شاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى. عشان كده تلهج طول الصلاة بقلبك وبلسانك بحمد الله، ماشي؟ يبقى حققنا المعاني الثلاثة الخاصة بالشكر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك وبحمدك، لك النعمة والفضل ولك الثناء الحسن.